السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره إيانا بقوله: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة قال العلماء لا يقل عن 300، فكل مؤمن يذكر هذا ويصلي على نبيه الليل وغدا على الأقل 300 مرة، وإلا فالمطلوب أكثر الألوف. هذا أولا. وثانيا، إذا ذكر بين يدينا باسمه العلم محمد أو أحمد أو الصيف النبي أو الرسول، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقل أذله الله. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس ويقول آمين آمين آمين، فيسأل: لما أمنت يا رسول الله وأنت تخطب؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله ما ينجح. فلهذا إذا سمعت اسمه وأنت على السيارة وأنت في الدار وأنت في السوق في أي مكان صلى الله عليه وسلم، وإلا قد تذل وتهان. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها ما يذكرون اسمه حتى يكتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، من البخاري الموطأ إلى غيرهما. فلهذا الآن يذكر بين أيدينا، كلما نذكره نقول صلى الله عليه وسلم. والبخاري خص في كتابه التفسير، وهو يذكر آية آيتين ثلاثة من الصورة فقط للبركة بها، وليروي ما حفظه وسمعه عن أهل العلم. والآن انتهى بنا الدرس إلى سورة الحجرات. والحجرات جمع حجرة، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: وقال مجاهد: لا تقدموا، أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. أما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يحل لواحد من الصحابة أن يقدم شيئا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الذين نحروا يوم العيد قبل نحر الرسول أميوا فأعيدوا بالنحر لأنهم قدموا بين يدي الله ورسوله. وهنا يجب على المسلمين في كل زمان ومكان لا يقدموا أبدا قولهم ولا رأيهم على آية كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقدم رأيه والقرآن ضده والنبي والحديث ضده والله عصى الله وقدم بين يدي رسول الله. ما نقدم شيئا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يكن هناك آية ولا حديث واجتهدنا، فهذه مسألة معروفة بالقياس إذا نفع الله بها. أما نقدم قوانين نطبقها على أمتنا الإسلامية ونعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فوالله لهذا كفر والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: امتحن قال معناه أخلص، ذكر لفظ امتحن ليمتحنكم، ليمتحن قلوبكم اخلصها. اولئك الذين امتحن الله امتحن قال اخلص. تنابزوا ولا تنابزوا بالالقاب، قال يدعى بالكفر. اسلم يهودي يقول يا يهودي، لا يجوز لمسلم ان يقول لاخي يا فاسق ولا يا كافر ولا يا فاجر ولا ابدا. لا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. وقوله يلتكم أي ينقصكم، ولا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ألتنا أي نقصنا، هكذا يشرح البخاري المفردات رحمه الله. ثم قال باب أي ندخل معه. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ألايا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هي هذه الآية. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، تشعرون تعلمون، ومنه الشاعر يعني العالم. قال حدثنا بسرى حدثنا يسرى ابن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر. الخير ومن كان كله خير وهما والله خيريان. قال كاد خيران أن يهلكوا. من هما هؤلاء؟ أبو بكر وعمر. لماذا؟ رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهم بالأقرب بن حمص وهو عمر أخي بني تميم مجاشع، وأخر الآخر برجل آخر قال نافع لا احتفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. القضية وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رأى أن يقدم رسول فلان من فلان ليكون إماما لهم. أبو بكر رأى خلافه فتنازع أبو بكر وعمر ورفع أصواتهما بين يدي رسول الله والعياذ بالله. قال كاد الخيران أن يهلكا برفع أصواتهما عند رسول الله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لكم الآن في مسجد الرسول ما ترفع صوتك أبدا يا عبد الله إلا من ضرورة، وخاصة إذا كنت في الحجرة الشريفة في الروضة. وكان المدرسون في المسجد النبوي ما يرفعون أصواتهم إلا عند الضرورة. قال ورفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قادم عليه ركب بني تميم ركب ما يأتي ركب على الإبل، فأشار أحدهما أي أحد أبي بكر وعمر بالأقرع بن حابس يعينه أخي بني مجتمع أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر أي مخالف لذلك الأقرع بن حابس. قال نافع لا أحفظ اسمه هو الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقط. قال ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك. أبو بكر ماذا قال؟ أردت خلافي. قال عمر أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، الآية الكريمة. قال ابن الزبير فما كان عمر بعد ذلك يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ما يرفع صوته أبدا أمام الرسول، يقدم راسه فمه إلى أذن الرسول وما يفهم الرسول يستفهم ماذا تقول، لأنه ما يرفع صوته، هكذا الطاعة. فكان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. وأبو بكر والله كان يفعل ذلك، يقدم الرسول يضع فمه على أذن الرسول ويخبره بالخبر. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون قال أنبأنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، هذا صحابي جليل، سأل عن الرسول ما وجده أين فلان كان يحضر معنا، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه أنا أبحث عنه وأطلعك عليه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه، فقال ما شأنك؟ فقال شأني شر. لما؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. هذا كلامه هو مرة ثانية. فجاء فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك بعلمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقاله ما شأنك؟ فقال شر. لما؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا وكذا. فقال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. يا ليتنا كنا مثله. قال فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هنيئا له، مبشر بالجنة كالعشرة. ثم قال الشيخ باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه نزلت في بعض أهل البادية، يأتي الحجر ينادي يا محمد يا محمد، كأنه ينادي كذا لعدم علمه وعدم عقله، كان ينتظر حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال الشيخ حدثنا الحسن ابن محمد حدثنا حجاج عن أبي جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قادم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر أمر الأقرع بن حابس كما تقدم في بيان الشخصين، فقال أبو بكر: ما أردت إلا ما أردت إلا أو إلا خلافي، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا تجادلا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف تعين أنت هذا وعين هذا ورسول موجود؟ حرام عليكما، الرسول الذي يعين من يريد أن يعينه، لما تستطيعان هذا الاستماع؟ هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقد قلت لكم في أول الدرس على المؤمنين أن لا يقدموا على كتاب الله ولا على سنة رسوله رأي من الآراء أبدا مهما كان هذا الرأي. قال: حتى انقضت الآية. ثم قال الشيخ: باب قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا للأعراب الذين ينادون الرسول في الحجرات وهو في حجرته: يا محمد يا محمد كذا، فأدبهم الله ومنعهم من هذا. الواجب ينتظرون حتى يخرج، هو مسؤول، هذه مهمته. واللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. انتهت صور الحجرات، والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، بعض الناس يكتب بمناسبة صلى الله عليه وسلم، يكتب صاد أو صلعم، ما حكم هذا؟ سائل كريم يقول: بعض الناس إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول، إما أن يكتب صاد بمعنى صلى الله عليه وسلم، أو يكتب صلعام بمعنى صلى الله عليه وسلم. الجواب: هذا والله لا يجوز، والله لا يجوز، والله لا يجوز، لأنه مخالف لأمة الإسلام في عصورها الذهبية في القرون المفضلة، بدعة. وقد بينت غير ما مر أن هذا من عمل المستشرقين النصارى الذين يعرفون الإسلام ويدرسونه للمكر والخديعة. لما يذكرون اسم الرسول ما يقولون صلى الله عليه وسلم، يكتبون صلعم أو يكتبون الصاد، لأنهم لا يريدون أن يصلوا عليه وسلموا. لكن ليس من حق المسلمين أن يفعلوا هذا أبدا. نعم. جزاك الله خيرا. السائل يقول: هل يجوز تخطي الرقاب في يوم الجمعة إذا كان هناك فرجة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز تخطي الرقاب يوم الجمعة أو غيرها إذا كان هناك فرجة في الصفوف؟ إذا كان يتأدب ويعرف كيف يتخطى رقبة ليسد الفرجة لا بأس، وإذا كان بنوع من الغلظة والشدة ويؤذي الناس لا يحل له أبدا. أذية المؤمن حرام، أذية المؤمن محرمة في الإسلام، لا يؤذي مؤمن مؤمنا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم التطليق ثلاث تطليقات دفعة واحدة؟ هل يحسب واحدة أو يحسب ثلاثا؟ التطليق ثلاث تطليقات، طلقات، الطلقات. سائل كريم يقول: ما حكم من يقول لمرأتي أنت طالق طالق طالق أو أكثر؟ الجواب: الجمهور من هذه الأمة يعتبرونه ثلاث طلقات ولا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره، خلاف الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم يرى أن هذا ما هو إلا طلقة واحدة فقط. وهذا الذي نقول به ونعمل به، لأن الله قال في كتابه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف مرتان؟ تطلقها ثم تراجعها، وبعد فترة تطلقها ثم تراجعها. هنا لو تزيد الطلقة الثالثة ما بقي لك فيها شيء، حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا أوصي المؤمنين أن لا يكثر من كلمة الطلاق الطلاق وبالثلاث وأن تطلق بالثلاث، هذا كله من عمل الجهال وليس من عمل أهل الإيمان والمعرفة أبدا. الطلاق كما بينت لكم غير ما مر أنك تتأذى مع زوجتك وصبرت وما استطعت ما قدرت على أن تتحمل هذا الأذى، حينئذ تأتي باثنين من إخوانك المؤمنين إلى بيتك وتقول إني طلقت فلانا فيشهدان عليك، ابق يا فلانا في بيتك حتى تنتهي عدك والتحق بأهلك، هذا هو الطلاق. أو أنها هي تتأذى ما أطاقت ما صبرت ما استطاعت تتحمل هذا الأذى، حينئذ تخالع زوجها تتنازع عن بقية في المهر أو تتفضل ببعض المهر ويطلقها، هذا هو الطلاق. أما فقط من غضبة أنت طالق بالطلاق وعليه بالثلاث، والله ما يجوز، حرام هذا. فهمتم هذا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله عشنا 80 سنة ما قلنا المرأة هكذا ولا مرة كاملة، الحمد لله. اختلف زوجان، فهل يجوز للرجل أن يسترجع ماله من ذهب وغيره إذا أراد أن يتفارق من زوجته؟ إيه؟ سائل كريم يقول هل إذا أراد الرجل أن يفارق زوجته، أي أراد أن يستجيب لها وهي تطالب بالفراق، هل له أن يأخذ من مالها شيء؟ نعم ذلك يشترط، أعطيني كذا كذا أطلقك ولا حرج. جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول ذهب إلى الخارج على شرط أن لا يكون أذاها وهي من أذاه تريد أن تطلق، وإلى حرم عليه أن يؤذي مؤمنا في بيته ثم بعد ذلك يأخذ منها المال ليطلقها، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، إلا إذا هي تأذت ما أطاقت العيش مع هذا الرجل ما أذاه وما استطاعت، حينئذ تطالب بالطلاق خير لها ولزوجها أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سافر إلى الخارج لعلاج والدته المريضة وحضرت صلاة الجمعة ووجدهم يصلون في كنيسة، هل تجوز الصلاة في هذه الكنيسة أم لا؟ سائل كريم يقول خرجت إلى بلاد الكفر لأعالج أمي المريضة وجاء يوم الجمعة فوجدت الناس يصلون في كنيسة، هل أصلي معهم؟ إيه نعم صلي في الكنيسة ولا حرج، بيت الله. نعم جزاكم الله خيرا. هذه المرأة تقول نوت الإحرام للعمرة ولم تخلع النقاب إلا عند الطواف والسعي فقط، هل عليها كفارة؟ سائلة كريمة تقول أحرمت بالعمرة وما أزلت النقاب وبقيت منتقبة حتى وصلت مكة ودخلت الطواف وأنا أطوف نزعت، الأولى لك يا مؤمن أن تصومي 3 أيام أو تطعمي 6 مساكين. نعم جزاك الله خيرا. يقول هل الصلاة بألف ركعة يشمل النافلة وإلا فقط الفريضة؟ ألف ركعة في المسجد. سائل كريم يقول هل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة بألف صلاة هل النافلة كالفريضة أو هذا خاص بالفريضة؟ الجواب عام يشمل الفرائض والنوافل، لأن قوله صلاة في مسجدي بالتنكير أي صلاة، ومع هذا نحن أهل المدينة نصلي النافلة في بيوتنا تكون بألف كسر بألف زيادة، لقال وصلاة المؤمن في بيته أفضل، ففيها ألف زيادة. نعم جزاك الله خير. وإياكم. هذا السائل يقول عنده شيخ كبير لا يصلي ولا يقبل النصيحة وهو كثير المشاكل، فهل يضربه بالعصا حتى يفيء إلى أمر الله؟ بهلول يقول عندي شيخ كبير مريض ما يصلي وأنصح له ما يستجيب، كثير المشاكل. نعم كثير المشاكل وكثير المشاكل، إن كنت خارج المملكة لازمه بالموعظة والحسنة والكلمة الطيبة ولا تفارقه حتى يتوب ويصلي. وإن كنت في المملكة حيث تقام حدود الله انقله إلى المحكمة أو إلى الشرطة أو إلى الهيئة ويؤدبونه، إما يصلي وإما يعدم، بين أمره، إما يصلي وإما يقتل، وهذا حكم الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توجد له ابنة زوجها وهي بنت 13 سنة على شاب، وعندما بلغت 17 عاما امتنعت عن الزواج وتقول لا تريده، فهل من حقها هذا أم لا؟ سائل كريم يقول: زوجت ابنتي وفي عمرها 13 سنة، وبنى بها زوجها وعاشت معه إلى 17. بعد 17 رغبت في الطلاق وعدم الزواج، ماذا نصنع؟ ما عندنا إلا ما علمتم، إن كان يؤذيها وما أطاقت وما صبرت لا بأس، وإن كان لا يؤذيها حرام عليها تطالب الطلاق للعبث والله واللعب، لكن إذا كان تتأذى وما أطاقت الأذى لا بأس تطالب بالطلاق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التوضي من الماء المغصوب أم لا؟ إيه الضرورة. سائل يقول: هل يجوز التوضؤ بالماء المغصوب؟ يغتصب بالماء، يأخذ بالقوة، يجوز التوضأ به؟ لا يجوز شربه ولا الوضوء به، ويجب أن يرده إلى صاحبه. هل يجوز تسطيل المصحف على المصحف؟ تسطير يعني يسطر على المصحف، هل يجوز أم لا؟ سئلت عن كيف يسطر، ماذا يسطر؟ يحط المصحف هكذا ويكتب عليه، يعني كالتكاية. إذا كان في الهامش البياض اللي في الصفحة يكتب معنى آية أو معنى حرف كذا يجوز، أما في داخل الكتاب في نفس كلام الله ما يجوز يمسه ولا يكتب عليه أبدا، حرام عليه. لكن إذا المصحف كما عرفنا ما في صفحة جانب عالي وأسفل أبيض ما في كتابة، إذا حب يعلق معنى آية وكذا لا بس، والمصحف له حتى ما ينسى. جزاكم الله خير. يقول: أدركت الركعة الثانية مع الإمام في الصلاة الرباعية، وبعدما سلم الإمام سلمت معه ناسيا، ماذا يفعل؟ سائل يقول: أدركت مع الإمام في الصلاة ركعتين وسلم الإمام فسلمت أنا ناسيا، ماذا نفعل؟ قم فأتم صلاتك، صلي ركعتين واسجد بعد السلام سجاد السهو أو قبل السلام، كله جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله ويقولون إن معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقولون كفر دون كفر؟ سائل كريم يقول: ما حكم الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: كما في كتاب الله، إن كان لا يؤمن بالله وكتابه، لا يؤمن بالإسلام وشرعه، فهو كافر من جملة الكفار أهل النار. وإذا كان مؤمن بالله ويصلي ويعبد الله ولكن ما طبق الشريعة لجهله أو عدم معرفته وكذا، فهو فاسق أو ظالم، موصوف الآية بالظلم والفسق. أما المتعمد على علم ما يدري الإسلام كافر، ما في ذلك شك، كفر يخرجه من الملة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: صلى العصر في المسجد وبعد صلاة العصر، وقد بينا غير ما مر للشبيبة الإسلامية الذين يفهمون هذا الفهم ويأخذون في تكفير الحكام ويطالبون بالخروج عنهم ويخرجون ويقتلون كذا فتن ما أمر الله بها ولا أرادها للمؤمنين، وقلنا لهم: إذا الحاكم ما طبق شرع الله اجتمعوا في بيوت الله بنسائكم وأطفالكم وتعلموا العلم واعبدوا الله عز وجل وطبقوا شرع الله على أنفسكم، الحاكم سيرجع يصبح معكم. أما فقط تكفيره والخروج عنه، الخروج عنه متى؟ الخروج عنه إذا بايعتم إماما لكم تنزعون هذا، ما أهل البيعة ما يستجاب لكم، فما عليكم إلا أن تجتمعوا على عبادة الله وطاعته، فلا فسق ولا فجور ولا خيانة ولا غش ولا كذب ولا ربا، تصبحون أولياء الله، يوكل الله عليكم من هو أهل ذلك، هذا الحاكم يتوب أو ينتزع. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صلى العصر في المسجد وبعد صلاة العصر ذهب إلى الروضة فصلى ركعتين، ولكن قاله أحد الإخوة إنه لا صلاة بعد العصر، فهل عليه شيء؟ أفيدوه جزاكم الله خير. سائل كريم يقول: لما صلى العصر في المسجد النبوي دخل روضة الشريف وصلى فيها ركعتين لله تعالى، فقال له أحد الحاضرين: لا صلاة بعد العصر، فما الحكم؟ الجواب: صلاة بعد العصر فقد عند طلوع الشمس وعند غروبها لا صلاة، عند طلوع الشمس وعند غروبها لا صلاة، أما قبل الغروب قبل الطلوع لو دخل المسجد يصلي ولا حرج. وهذا المؤمن صلى ركعتين قل الله يتقبل منه، لا بأس أن يقول ما هو وقت نافلة، لكن ما يقول لا تفعل ولا تصلي. لكن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقوله: لا تتحرك طلوع الشمس ولا غروبها، حديثان. فنقول: دخول المسجد بعد العصر تصلي فيه، بعد طلوع بعد الفجر تصلي فيه، إلا أي تحية المسجد، لقوله: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث عام هذا، وقيده بقول: لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. وهكذا نقول للمؤمنين من أيام من أعوام: دخلت المسجد بعد العصر صلي تحية المسجد ولا تجلس، دخلت والشمس تغرب تبقى واقف، بعض يبقى واقف، نقول اجلس لا تبقى واقفا ولا تصلي، لأن هذا الوقت عباد الشمس ينظرون ويقفون أمامها، فلا تفعل مثل فعلهم. وبالفعل والله رأينا في الهند عباد الشمس عند غروب الشمس وهم واقفون كالحجارة لا يتحركون. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما هي أفضل الصيغ أو الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت كما قال أهل العلم: الوارد فيها نيف وثلاثين صيغة، وبينت أفضلها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل نافلة وفريضة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه أتم صيغة وأكملها. آخر صيغة أقصاها كما في الآية الكريمة: اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أو زيد أهله: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، لقول الله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل فقط الصلاة المعروفة بالتجانية، الصلاة الفاتح المعروفة عند أصحاب التجاني، هذه الصلاة الفاتحة صيغتها معلومة ولا بأس بها، ولكن نقول: لا يجوز أن تصلي بها، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنهم قالوا هي أفضل من القرآن، تصلي بها مرة واحدة كأنما تختم القرآن 60 مرة. ثانيا كذبوا على رسول، قالوا: الرسول هو الذي أعطاها للشيخ يقظة لا مناما، كيف نصدقهم؟ كذبوا على الله وكذبوا على رسوله وكذبوا على الأمة، فلهذا لا نقبل هذه الصيغة ولا نسمع بها أبدا، الصلاة الفاتحة هذه. أو ما فهم ثم قلت لكم فهمني. يرون أن شيخهم في مصر خرج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة وأعطاه الصلاة الفاتح وقال له كذا وكذا، والشيخ بلغها تلامذته وأصبحوا يعتقدون أنها أفضل من القرآن. كذبوا على الرسول وإلا لا؟ يجوز الكذب على الرسول؟ الرسول يخرج ويحدث، ما خرج فيه فتنة علي ولا فيه فتنة عثمان، يخرج لكم الآن أنتم كلام باطل منكر حرام. هذا كذبوا على الله على رسول الله على المؤمنين. وإن شاء الله انتهت الآن ما بقيت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي سنن الجمعة؟ وهل نصلي أربعا بعد صلاة الجمعة؟ وهل هي سنة أم لا؟ سائل كريم يقول: ما هي سنن الجمعة أي الصلاة المستنة؟ أولا، إذا دخلت المسجد فصلي ما شاء الله ركعتين، أربع، ست، ثمانية، عشر، عشرين، مئة. تدخل في الضحى تبقى تصلي لا يأذن المؤذن. أما بعد الجمعة إن صليت في المسجد أربع ركعات، وإن صليت في بيتك ركعتان، هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول. إذا صليت في المسجد صلي أربع، صليت في بيتك تكفيك ركعتان. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إذا سهوت في الصلاة وتركت التشهد الأخير وسلمت ماذا أفعل؟ السائل يقول: صليت وجلست وسلمت ما تشهد، تبات؟ أقول له تشهد وبعد ذلك سلم، وجد قبل السلام أو بعده ركعتين سجدتين. جزاكم الله خير. هناك أسئلة كذلك عن الذين يقاتلون اليهود في فلسطين، هل يعتبر الذي يموت فيهم شهيدا؟ لا لا لا، بينا هذا آلاف المرات. جزاكم الله خير. الذي أقوله: بلغكم أنهم اعترفوا أن الدمار الذي وقع في أمريكا، المنزل ذاك كان يسكنه 300 واحد، فلما دبروا المكيدة خرجوا كلهم، خرجوا كلهم ووقعت الحرب على المكان. فوالله يقينا هم الذين دبروا هذه المكرة، يريدون إفساد الإسلام والمسلمين، والله لهذا هو. وبعضهم يروي أنهم خرجوا يغنون ويزمرون ويطبلون فرحين بالحادث، ويقول لأمريكا: هؤلاء المسلمون هم فعلوا هذا، أرادوا أن يطفئوا نور الله. لا، أطفأه الله. اللهم لعن اليهود، اللهم لعن اليهود، وسلط عليهم عبادك المؤمنين يا رب العالمين. فلهذا أقول غير ما مر على المسلمين في هذه الأيام أن يجتمعوا في أي مكان ويقرروا إبادة اليهود والقضاء عليهم بكلمة واحدة، ويقول لهم: اخرجوا من فلسطين وإلا نبيدكم. فإن استجابوا بها ونعمت، ما استجابوا ليلة واحدة لا يبقون يهوديا، تغضب الدنيا وتفرح. ما بالمسلمون هابطون لاصقون أموات غير أحياء وما يشعرون، ولكن الله يدبر أمره لعباده المؤمنين. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. هذا يقول: جده شيخ كبير لا يستطيع أن يخلع الغطاء من على رأسه أثناء الطواف لأنه يمرض ويدوخ، فما حكم ذلك؟ سائل كريم يقول: معتمر ما يقوى على خلع رأسه من اللباس أو الغطاء، فماذا عليه؟ عليه إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول: امرأة أفطرت في رمضان 10 أيام بسبب الحمل، ثم مرضت بعد رمضان بالسرطان وتوفيت بعد الولادة دون أن تقضي، فهل يصوم عنها أهلها؟ إن صاموا ما عندنا إذن، لو صاموا ما نمنع، لكن لو يتصدقون عن كل يوم كيلو رز وإلى دقيق أفضل، الإطعام أولى، لأن المفروض كانت مريضة كان تطعم، الإطعام أولى من القضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وفي اليوم الثاني راجعها بجماع دون شهود، فهل هذه تعتبر رجعة؟ سائل كريم يقول: مؤمن طلق امرأته ثم رجع إليها وجامعها، ولكن ما أشهد اثنين على أنه راجعها. الإشهاد ليس بواجب، سنة فقط، فما دام راجع ورجع إليها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: هل ورد دعاء أو صلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتوجه إلى القبر ويقول دعاء معينا؟ سائل كريم يقول: هل هناك دعاء معين من وقف على القبر الشريف يدعو الله به؟ الجواب: والله ما عندنا في ذلك شيء ولا كلمة، ما عندنا إلا ما كان عليه سلف الأمة، يقف أمام القبر الشريف ويسلم على رسول الله: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يزحف عن اليمين: السلام عليك أبا بكر الصديق، ثم عمر. ذي هي سنة الصحابة رضوان الله عليهم إلى اليوم. أما كون هناك دعاء تدعو به، ما عندنا شيء أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل أعطاه مبلغا من المال ليشتري له بعض الحاجيات، فهل يجوز له الربح من دون علم صاحب المال؟ أعيد. رجل أعطى آخر مالا يشتري له بعض الحاجيات، فهل يجوز أن يرابح في هذا المال من دون علم صاحب المال؟ اسمعوا ما يقول. رجل أعطى لأخر مالا وقال: اشتري لي الحاجيات الفلانية والفلانية، لأنه أخوه صديقه حبيب في سبيل الله، فهل يجوز للذي اشترى أن يقول اشتريت بمئة واشترى ب150 ويأخذ فائدة؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام عليه، هذا كذب وخيانة. كان المفروض من أول مرة يقول لك: أنا أشتري لك وأبيعك، وبيعي وشرائي أفضل من غيري. أما يشتري باسم رجل ويأخذ فائدة، حرام هذا ولا يفعله مؤمن. جزاكم الله خيرا. يقول: هل ورد أن صلاة الجنازة 5 تكبيرات؟ سائل كريم يقول: هل ورد أن صلاة الجنازة 5 تكبيرات؟ الذي عليه الأمة من عهد الرسول إلى اليوم أنها 4 تكبيرات: تكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة أو يعظم فيها الله، الثانية يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة يدعى فيها للميت، الرابعة يسلم بعدها. جزاكم الله خيرا. ويقول: هل يذكر دعاء أو الركوب في الأسانسير الآلي في المصعد؟ يقول: هل يجوز أن يدعو بدعاء الركوب في المصعد؟ نعم، ندعو: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ولا حرج، كركوبنا للسيارة أيضا. ومعارج عليه يظهرون وإلا لا؟ الحمد لله الذي سخر لنا هذا، نحمد الله في كل نعمة. جزاكم الله خيرا. يقول: أذن المؤذن وهو في المسجد، ثم بعدها ذهب وصلى في مسجد آخر، هل يجوز له الخروج من المسجد بعد الأذان؟ سائل كريم يقول: إمام في مسجد، كان في مسجد وأذن المؤذن فخرج من المسجد هذا وذهب إلى الثاني ليصلي به، لا بأس، لا حرج. لو خرج إلى سوق أو إلى عمل، نعم ما ينبغي، خرج للصلاة في مكان آخر لا بأس، لا حرج. نعم، غير إمام أو إمام. بعضهم يطلب الدعاء. معشر الأبناء والإخوان، هيا ندعو ربنا لهذه الأمة المؤمنة: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل بأسك يا ربنا على اليهود عليهم لعائن الرحمن، اللهم إنهم ظلمونا واعتدوا علينا وفجروا بنا وحملونا على الباطل والشر والفساد.